نقول الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. كما ذكرت احنا نفسنا في حياتنا شايفين اشياء مدركينها ومعينها من نعم الله علينا، واشياء مش شايفينها ولا مدركينها من نعم الله علينا برضه. ومش معنى ذلك ان احنا يعني بنقصر او يعني نظل على هذا الوضع ونقول لا الحمد لله نعم ربنا الخفية كثيرة، فما يحتاجش ان احنا نبذل مجهود عشان ما تتغيرش ولا تتبدل ولا يعني يصبح هناك يعني اختفاء لهذه النعم الخفية غير مباشرة التي يحصد عليها الإنسان في مراحل بيجد نفسه بينعم بها. فهذا طبعا شيء غير سليم وغير صحيح ان الانسان يظل في مساره الحالي بدون السعي وبدون خوض يعني غمار الحياه زي ما بيقولوا، يحاول بقدر الامكان هو يحقق اشياء افضل واحسن وليس يظل في مكانه. يعني الطالب يحب انه يظل طالب على طول، ما عندوش مسؤوليات الا انه يستوعب ويذاكر يمتحن يعني يحصل على النتيجة، والآخرين هم اللي بيحتووه. والابن نفس الحكاية، نظل الابن على طول لأن أباؤه أمه وأبوه هم اللي بيرعوه فيظل على هذا المستوى وهذا الإنفاق اللي بياخده، وده طبعا غير صحيح غير سليم سواء كان يعني غني بنعمة كبيرة. إنما الإنسان لابد أنه يمر بالمراحل اللي بيمر بها الإنسان الطبيعي من ابن الأب لجد، وأن يبذل جهده من أجل يعني تحصيل قوت هؤلاء اللي أصبح مسؤول عنه، وإزاي يربيهم وإزاي يرعاهم أحسن رعاية ويحتويهم يعني بحنان وبعطف وبكرم حتى يدعو له. وطبعا الدعاء للوالدين ما فيش حد بينكر فضلهم، كل بيدعو للوالدين ما فيش حد بينكر فضل الآباء والأمهات في على الأبناء.